عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلامت هنگ سموانيا دي چنل عرب بودكاست دن اني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هر اني إن شاء الله أدب لجرنبارو داري بكو تكلم العربية جلد دوا. ونحن في الدرس الثالث والعشرين في صفحة رقم 119 دن كميدي بلجرن نمور دوا بولوتيغا دي هلمان سراتوس بلن بلس. واليوم إن شاء الله سندرس كلمة أي أو السؤال بأي. دان هري إني إن شاء الله كتا أكم بلجر برطانيا أن تنتنج أتو دنان أي. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أهلا بكم من جديد. سلمة دتنجلجي. كلمة أي ما معناها وكيف نستعملها؟ كتا أي إيتو أبا أرتنيادا بجاي مناكي تبيسا من جنكنية. حتى نفهم معنى أي سنستعملها في أسئلة أولا. أجر كمي بسفهم أرتنيا أي كتا أكم من جنكنية دي ببرابا برتنيا. لو قلت لك مثلا إن لدينا سؤالين. كلو سيبلن مثل كان كتا أداء توبونيا دوا برتانيان. السؤال الأول اسمه أين تسكن؟ برتانيان ينك برتمان من يا أين تسكن؟ دي منك متنجل. طيب في الجانب الآخر دي سبلة. في الجانب الآخر لدينا هذه الأسئلة كتابونيا برتانيان برتانيان إني. في أي جزيرة تسكن؟ في أي مدينة تسكن؟ في أي منطقة تسكن؟ السؤال الأول برتاني أنيانك برتما في أي جزيرة تسكن كمتنجل دي بولاومانا. طيب السؤال الثاني في أي مدينة تسكن برتاني أنيانك دوا كمتنجل دي كوتامانا. في أي مدينة. السؤال الثالث في أي منطقة تسكن برتاني أنيانك تيجا كمتنجل دي دايرامانا. طيب إذا نظرنا إلى السؤالين أين وفي أي كلو كمي ملاحظ دوا برتانيان إتو أين دمنا دان في أي سنجد أن السؤال الثاني هو أكثر تخصصا كتا أكن أداء توفهم بهوا برتانيان ينكدوا في أي إتو لبه خصوص لبه خصوص. إذا لو أردت أن تسأل عن شيء خاص استعمل هذا السؤال بأي. جديك لو أن دا إنين برتانيا تنتن سسواتو ين لبه خصوص باك أي أي. إذا تقول في أي في أي جدي بلان في أي. لو كنت تسأل عن مكان السكن استعمل هذه الأسئلة. فلو أن دا برتانيا تنتن تنبتنجل باك برتانيا أن إتو ينتدي في أي جزيرة تسكن؟ في أي مدينة تسكن؟ في أي حي تسكن؟ في أي منطقة تسكن؟ في أي طريق تسكن؟ هكذا كله صحيح سموانيا بتول. طيب هل تستطيع أن تستعملها في أسئلة غير السكن؟ أباكه كمو بسبكئني يا دي برتانيا أن لاين أتو برتانيا أن سلاين تنبتنجل. بالتأكيد تستطيع بس تبيسا. تقول مثلا أي مادة تدرس الآن؟ أي مادة تدرس الآن؟ ماتري أبا أتو بلاجران أبا كمو بلاجر سكران. أي مادة تدرس الآن؟ تمام تستطيع أن تقول كذلك كمو بسبلنجوغا. أي وجبة تأكل؟ كمو مكان أبا artinya makan sarapan, makan siang, makan sore. Makan pagi, siang, sore. Ayya wajbatin ta'kulu. Taqulu aydan. Ayya fakihatin tufaddilu. Ayya fakihatin tufaddilu. Buah-buahan apa yang kamu lebih suka. Tayyib, satas'alu al-ana wa mal farqu bayna madha wa ay. Kamu akan bertanya sekarang apa bedanya atau apa perbedaan di antara madha tufaddilu dan ayya fakihatin tufaddilu. Madha ta'kulu wa ayya wajbatin ta'kulu. Sahih. Naam, kama qultu laka anifan, ya seperti saya bilang tadi, as-su'alu ayya aktharu takhassusan. Pertanyaan ayya lebih khusus. فلو قلت لك مثلا ماذا تفضل جدي كلو سيبلغ مثال كان أباين كمو لبسك أو لو قلت ماذا تأكل أتو أباين كمو مكان هذه أسئلة واسعة إني برتنيا لواس أسئلة واسعة وليست محددة أو ليست مخصصة برتنيا إني تدأ خصوص هي أسئلة واسعة الأسئلة الخاصة أي وجبة تأكل؟ كم مكان أباس كارن؟ إذن مقصودك جدي مقصود مودسيني الفطور أو الغداء أو العشاء مكان باقي أو سيان أو سوري كذلك أي طعام تفضل أو أي فاكهة تفضل؟ برتني أن إتو خصوص أن تؤبوه بوهان مثل كان أي فاكهة تفضل؟ هذا خاص للفاكهة إتو خصوص أنتو بوه لكن ماذا تفضل تتبي ماذا تفضل هذا لأي شيء إتو أنتو أبسجا تمام إن شاء الله وهذا هو درسنا اليوم دان إتو بلاجراني هاري إني لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلا أدبرتني أنسى لحكن تولز دي كومنت شكرا لكم وإلى اللقاء أرى بودكاست تكلم العربية.